يقول إذا أراد الحاج أن يطبق السنة ويذبح هديه بيده ويأكل منه، فما هو الوقت الذي يذبح له؟ هل هو خاص يوم النحر أم له أن يذبح في أيام التشريق؟ له أن يذبح في أيام التشريق، وإذا كان يستطيع هذا في أيام التشريق ولا يستطيع في اليوم الأول فتأخيره أفضل، لأن من قواعد الأحكام أن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تتعلق بزمانها ومكانها، وهذا من هذا الجنس. فإذا أخرها زمانا لكن وافق السنة فيها بالتدريب فهذا أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.